أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي يمن عليهم ربنا، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمتان يا إخواني في الله يغفل عنهما كثير من الناس، ولا يشعر بهاتين النعمتين إلا من فقدهما. النعمة الأولى هي نعمة الشبع أو الشبع، والنعمة الثانية هي نعمة الأمن، أن تكون حرا في مأمن، تفعل ما تشاء، تذهب متى تشاء، تأتي متى تشاء. فربنا جل جلاله يذكر أهل مكة بهاتين النعمتين، فقال لهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. تذكروا الأيام التي كنتم بها في جوع فأطعمكم. والله تعالى جعل مكة المكرمة أم القرى، وكل الناس تتوافد إليها، وجعل أفئدة الناس تهوي إليها من دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم قم وأذن في الناس بالحج. فوقف إبراهيم عليه السلام ونادى فقال: يا أيها الناس، إن الله تعالى قد فرض عليكم الحج فحجوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلم يبق ذرة ولا نطفة في أصلاب الآباء إلا وصلتها دعوة إبراهيم. واستجاب الله تعالى لدعوة إبراهيم حين دعا وقال: واجعل أفئدة الناس تهوي إليه. من هوى قلبه إلى تلك البلاد يا إخواني؟ شو أبو محمد؟ هوى القلب؟ خلاص عزمنا. فهذا من علامات الإيمان، الذي لا يهوي قلبه لتلك البلاد مشكلة، مصيبة. أما أهل الإيمان لو بصح لهم كل شهر وكل يوم يصلوا في المسجد الحرام ويروا مكة المكرمة ويصلوا في الروضة الشريفة وبجانب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويأخذ من هذا العبير ويتنشق تلك الورود والأزهار ويمتع العيون والأبصار برؤية تلك الديار، فإخواني في الله هذا من الإيمان. ولا يعني الواحد إذا كان سكن له في بيت عاد له 15-20 سنة ونقل، فبيضل بقول لك أمر على الديار، هالديار اللي سكننا فيها وترعرعنا فيها ونشأنا فيها وعشنا فيها، أمر على الديار. على سيرة الديار يا حاج روحي، اسمع هالبيتين الشعر ولا لك أخ ديار ليلى، تذكر الديار. طيب بلا ديار ليلى، خلي المجلس في البركة، بركة المجلس بكلام الإيمان. بلا الليالي هلا يا حاج روحي، شو ذكرك بالليلة هلا؟ فإخواني في الله، إذا كان الإنسان عاش في دار وتركه لسنوات فيحن إليه، فكيف لأصلنا جميعا، أصل عقيدتنا مهما تنوعت أشكالنا وألواننا ومنابتنا وأراضينا التي نشأنا فيها، ولكن تحن قلوبنا وأرواحنا إلى تلك البلاد. فالله جل جلاله جعل تلك البلاد محط أفئدة الناس وقلوب الناس وأرواح الناس، فجمع لها تجبى إليه ثمرات كل شيء. الثمرات تجنى لتلك البلاد من كل البلاد. بتروح على السعودية بتشوف الفواكه الأمريكية والأوروبية والأفريقية والآسيوية والعربية والعجمية التي لا تراها قد تكون في بلادك، سبحان الله. فالله تعالى قال لأهل مكة: تذكروا نعمة الله عليكم أطعمكم من جوع، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تذكروا النعمة التي أنتم فيها، نعمة الأمن. فإذا يا أخواني في الله، من سنن الله جل جلاله في هذا الكون أنه خلق في هذا الكون مخلوقين، مخلوق اسمه الأمن ومخلوق اسمه الخوف. لمن الخوف ولمن الأمن؟ وكيف يأتي الخوف وكيف يذهب الخوف؟ وكيف يأتي الأمن ومتى يذهب الأمن؟ بيّن ربنا جل جلاله من هم الذين يخافون. كل إنسان يخاف، كل إنسان بفطرته البشرية يخاف. الدليل قال الله تعالى بسورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا. بفطرة الإنسان، شوف ربنا تعالى شو قال لك، إنسان، تحت كلمة إنسان مسلم كافر، مؤمن ومنافق، عابد وفاسق، كله إنسان. الأصل عنده هلع. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا الأصل، كله بيخاف. بتبلش الاستثناءات. قال الله تعالى: إلا المصلين. فإذا يا إخواني في الله، إذا بدنا نجي نحلل هالكلمات الجميلة الرقراقة، كلمات القرآن الكريم، أصل الإنسان هلوع، الهلع هو الخوف، هلع يعني خافة فهرب. مين اللي ما بيخاف؟ المصلي. طبعا حنشوف مين هني بالتدريج شوي شوي. المصلي إذا بدنا نترجم كلمة صلاة هي صلة. فإذا كلما زادت صلتك بالله جل جلاله كلما قل خوفك، وكلما قلت صلتك بالله جل جلاله كلما زاد خوفك. فإذا عملية عكسية، بتزيد الصلة مع الله فبقل الخوف، بتقلل الصلة مع الله بزيد الخوف. ليش بيخاف الإنسان؟ في بالدنيا يا إخواني غير مخلوق، أي شيء، حيوان، جماد، قوة، أسلحة، بشر، بينزلوا تحت خاني اسمه مخلوق ولا لا؟ والمخلوق مرزوق، والمرزوق مفعول، والمفعول ضعيف، والضعيف بحاجة لقوي، والمفعول بحاجة لفاعل، والمرزوق بحاجة لرازق، والفقير بحاجة لغني. فالذي ما تعرف على الله حقيقة فهو خاف من المخلوق. فأول درجة من درجات نزع الخوف من القلوب الصلاة. فقال جل جلاله: إلا المصلين، لأن المصلي يتصل بالله فبينه وبين الله جل جلاله صلة، فبدأ الخوف يقل في قلبه. إذا قلنا كلمة إنسان بينزل تحتها الكلمة ما يقارب الآن 7 مليار. إذا أضفنا حد كلمة إنسان صفة أخرى، المبدأ والقاعدة بتقول كلما زدت الصفات كلما قلت الأعداد. إذا قلت إنسان 7 مليار، إذا إنسان مسلم، لا ما في 400 مليون، لا 1.5 مليار تقريبا، أقل أكثر. طب إنسان مسلم عربي ما يقارب 0.5 مليار، إنسان مسلم عربي متعلم كذا وكذا. فإذا القاعدة بتقول كلما زدت الصفة كلما قل العدد. أولا يا إخواني في الله، الهلع لكل الناس. من شيل قسم من الناس ما عندهم هلع هن المصلين. طيب كل المصلين؟ لا، قال المصلين درجات، في مصلين والله عظيم بخافوا خوف لا يعلم به إلا الله، وفي مصلين لا يخافون. بس أعطي المفتاح لك للشيخ. معي أخواني؟ وين كنا؟ على المصلين مع الخوف. قسم من المصلين بخافوا خوف شديد، وقسم من المصلين ما بخافوا أبدا. فربنا جل جلاله بدأ بأول صفة. هذه عوام، إديش في مصلين بالأمة؟ ملايين ملايين. شوفوا بالحرم، وشوفوا بالبلاد، وشوفوا برمضان، وشوفوا بالتراويح، وشوفوا بليالي القدر، وشوفوا نهار الجمعة، ملايين عم بتصلي. ولكن لو جئنا على الحقيقة، هؤلاء لا يخافون؟ لا والله بيخافوا. كم من أعمال تركوها من أجل الخوف. فربنا تعالى أول صفة لك المصلين، فزاد ربنا صفة ثانية حتى يقل العدد. كل ما زدت الصفات كل ما قلت نسبة الخوف عندهم. فالآية اللي بعدها شو هي؟ قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. لأنه في قسم من المصلين ما فيش دوام على الصلوات. ساعة الفجر بوقته، ساعة الفجر بعد طلوع الشمس، ساعة الظهر في المسجد، ساعة الظهر مع العصر، ساعة المغرب عند الغروب، ساعة المغرب مع العشاء، ساعة صلاة تصلى، ساعة لا تصلى. فقسم من المصلين لا يواظب ولا يداوم على الصلاة. فقال تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. زاد ربنا صفة، ديروا بالكم، كل ما عم بزيد الصفة كل ما عم بقل العدد، ها عم بقل، حتى نوصل لمرحلة هم قلة الذين يحققون عدم الخوف من المخلوق ولا يخافون حقيقة إلا من الله جل جلاله. فقال جل جلاله الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هؤلاء لا يخافون من قلة المال، لأنه الآن يا إخواني في الله، ما الذي منع الناس من الزكاة والصدقات غير الخوف من الفقر؟ الشيطان يعدكم الفقر، يخوفهم، ذلك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الله قال فلا تخافوهم وخافوني، أنفق بلال ولا تخشى من ذا العرش إقلال. تجي تنفق، الشيطان بذكرك، المرأة، الولد، البيت، الطعام، الشراب، السيارة، البنزين، القسط الشهري، الجامعة، المدرسة، غير ذلك، فبتخاف. فالله تعالى قال إن الإنسان خلق هلوعا، بعدين بننزل إلا المصلين من هني صلاتهم دائمون، بعدين قال في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فبلش يقل نسبة الخوف، فبتلاقي أيما مكان وجد فيه حاجة للإنفاق بطلع المال وبينفق، ما في خوف، لأنه يعلم. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام لبلال؟ أنفق بلال ولا تخشى، يعني ما تخاف ولا تخشى من ذا العرش إخلال. لذلك الله تعالى قال للذين يئدون البنات لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني الخوف من الفقر. نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فربنا جل جلاله بيّن حتى يا إخواني في الله نعرف أنفسنا كيف نقلل الخوف. هذا الخوف اللي موجود الآن في قلوب كثير من الناس، يخافون من المخلوق، يخافون من البشر، يخافون من الحجر، يخافون من الناس، يخافون من أهل المناصب، عندهم خوف. فكيف تخرج من هؤلاء الناس؟ فالله تعالى قال لك حافظ على صلاتك وحافظ على نفقاتك وعلى أموالك. قال والذين يصدقون بيوم الدين، يصدق تصديق كامل بيوم الدين، تصديق بالجنة وتصديق بالنار وتصديق بالحساب وتصديق بالصراط وتصديق بالميزان، يصدق. فلذلك يا إخواني في الله الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يصدقوا بيوم الدين، فما خافوا من بشر. بالأحزاب لم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا القليل، برواية مسلم أظن أو غيره قال لم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 12 رجل. كانوا بغزوة الأحزاب بالخندق، وأصابهم بتقدير من الله عز وجل ابتلاء اسمه القر. شو القر؟ قال شدة البرد، حتى أن أحدهم كانت ترتجف أسنانه ويسمع لأسنانه صوت من شدة قرعها من البرد. كيف بالشدة بس تصير ترجف؟ هكذا كان الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يأتينا بخبر القوم؟ شو خبر القوم؟ يعني بدك تقوم من الخندق وتمشي بهالبردات وفي الليل وفي الظلمات وتذهب إلى العدو وتخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ويرجع فيخبرنا بالخبر. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم ترجع، من يروح ويرجع يخبرنا بالخبر. فسيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال فخفضت رأسي، قاعدين بالخندق وطيت رأسي، قال بلا يسأل لي النبي صلى الله عليه وسلم أنت برد شديد وخوف شديد. كان اجتمع مع الصحابة ابتلاءان، الخوف والبرد، الخوف من الظلام والخوف من الأعداء والخوف من الحالة التي هم فيها والبرد الشديد. وكانوا يتدفؤون بالخندق، تعرف يعني سبب البرد الهواء، فمحفور الخندق وهن بالخندق على اليمين وعلى الشمال حتى لا يأتيهم البرد. فقال عليه الصلاة والسلام قم يا حذيفة، انت وطيت راسك، قوم يا حذيفة. فيقول حذيفة رضي الله عنه، شوف يا أخواني الطاعة، يا الله نسأل الله أن يرزقنا هذه الطاعة. فيقول ولم يكن من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بد، ما فيه، خيفان، فردان، تعبان، ما فيش بد، يعني ما في بديل عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما فيه خلص. قال فوالله فما أن قمت من مكاني ومشيت إلا أذهب الله عني الخوف والبرد. كيف الخوف؟ يصدقون بيوم الدين، بروح الخوف. لذلك يا أخواني في الله، طبعا ذهب، وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تحدث في الأمر شيء حتى تأتينا، ما تغير شيء، ما تخرب علينا القصة. راح سيدنا حذيفة ونظر إلى القوم فوجدت رجلا قد جعل ظهره للنار وانكشف ظهره، فقلت في نفسي آخذ سهما من كنانتي وأصيبه، فنظرت إليه فإذا هو أبو سفيان، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث في الأمر شيئا حتى آتيك، فما فعلت شيئا، فعدت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته. طبعا النبي عليه السلام قال من يأتينا بخبر القوم وله الجنة، لأنه على قدر الابتلاء والمشقة الله تعالى يعطيك الدرجات. فالخوف يا أخواني في الله يذهب عن طاعة الله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام. والآن ما أصاب الأمة من خوف من مخلوق سببه عدم تحقيق اليقين بالله عز وجل. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم بغزوة الأحزاب اجتمع عليهم الناس، الله تعالى ذكر قوتهم في القرآن، فقال جل جلاله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ولا الآن مش عم بيقولوا هيك الناس؟ العرب المسلمين الملتزمين الطائعين أهل المساجد، ديروا بالكم، الحمل عليكم، الكل يريدكم، الكل يريد أن يفعل بكم كذا وكذا. أهل الإيمان لا يرون إلا الله يا أخواني في الله، لا يرى إلا الله، لا يرى متصرف في هذا الكون إلا الله جل جلاله. فشو قالوا هؤلاء الناس؟ اجتمع عليهم الأحزاب، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. خلاص بلا الكلام، بلا الإيمان، بلا الإسلام، بلا الالتزام، ارجعوا. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء أهل الإيمان يا إخواني في الله. لذلك من هم أهل الأمن؟ ولا الناس اليوم مش عم تفتش على الأمن؟ وعشان الأمن شو عملوا مجلس سموه؟ مجلس الأمن، مجلس الأمن الدولي. شو كنت عملوا يا أصحاب مجلس الأمن؟ بدنا نقر قرارات ونرتب جيوش ونطلب ميزانيات ونطلب أموال ويعني نكتب دساتير ونقر قوانين. لما؟ قال نريد الأمن، ما بدنا سارقين ولا عابثين ولا قتلة ولا مجرمين، طيب شو العمل؟ قال بدنا نسن قوانين من أجل الأمن، بدنا نزيد الحراسة ونطور مبدأ الكاميرات ونزيد المراقبة ويصير في أقمار اصطناعية، وبدنا نزيد مبدأ الأمن والسيكوريتي والاحتياط. وهن يزيدوا بهالقوانين ويا شيخ السرقات تزيد والقتل يزيد والمجرمين يزيدوا. وبأمريكا يقول لك صار في نظام أمن عالمي، وصارت الناس على التليفون عملوا لهم طريقة برائب بيته وبرائب دكانه وبرائب شركته وبرائب سيارته ونظام تأمين للسيارة، وأي واحد بيلمسها بتصير بتزمر، والسرقين يزيدوا والمجرمين يزيدوا لأنهم بحثوا عن الأمن في غير طريقه. الآن إحصائية بتقول إذا بأمريكا بتنقطع الكهرباء لمدة دقيقة بيصير في آلاف حالات السرقة ومئات حالات الاغتصاب وعشرات حالات القتل دقيقة. أما في بلد مؤمن ملتزم أهله من أهل الإيمان ما فيش عندهم كهرباء، لا تنقطع أصلا، ما فيش كهرباء أصلا، ولا حالة سرقة ولا حالة قتل ولا حالة إجرام من هذه الحالات. فيا إخواني في الله، فليبحثوا عن الأمن أينما شاءوا، ولينشروا الجنود أينما شاءوا، وليفعلوا ما شاءوا من طرق، والله ليس لنا أمن إلا بالإيمان. الأمن عند الله عز وجل. من هم أهل الأمن؟ قال الله تعالى في القرآن الكريم: الذين آمنوا. شو أول الآية اللي بتقول قبل أي الفريقين؟ وكيف أخاف، وكيف أخاف ما تشركون به، ما أشركتم به، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. سيد إبراهيم واقف بجدال وحوار، عم بقولوا له بدك تخاف مننا، نحن قوة، نحن أولو قوة وأولو عزم وأولو بطش، منجمع كل قوى الأرض ومنحرقك ومنقتلك. يا إبراهيم تراجع، خاف يا إبراهيم، نحن كثار. قال له يا عمي ولو كثار، أنتم اسمكم بشر، أنتم بشر، أنا لا أخاف، كيف أخاف ما أشركتم به؟ يعني كيف بدكم إياني خاف من المخلوق؟ أنتم أشركتم به قوتكم وسلاحكم، والله لا تهيبنا أسلحتكم. هيك عم بقولون كان سيدنا إبراهيم. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ مين أحق بالأمن، أنا ولا أنتو؟ أنا باللي بدي أأمن. طب ما أنت وحدك يا إبراهيم، أنت وحدك، رجل وحدك، وأبوك وأعمامك والوزراء والنواب والرؤساء والدولة كلها عليك، ما في معك إلا قلة. وقالوا لك يا إبراهيم إذا ما بتأمن بدنا نقتلك. شو العمل؟ ما فيش مجال، ما فيش تراجع، لا تراجع في إيماني ولا في عقيدتي ولا في ديني. فالله تعالى قال في القرآن الكريم في الآية التي تليها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بدك تحس بأمن وبأمان وبطمأنينة وبراحة؟ الله قال الذين آمنوا. طيب كيف يعني يا رب؟ قال ولم يلبسوا، يعني ما خلطوا إيمانهم بظلم. شو يعني الظلم في القرآن الكريم؟ أول معنى من معاني الظلم هو الشرك. لذلك سيدنا لقمان عندما أوصى ولده قال له: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالله قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني اللي حقق حقيقة التوحيد واليقين والإيمان بالله عز وجل ولم يشرك معه أحد من زوجة أو ولد أو مسؤول أو مال أو بشر أو حجر أو سيارة أو عمارة أو وزارة أو ملك أو منصب أو شيء، هذا هو آمن وإن اجتمع عليه أهل الأرض. ولا النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني مع أبو بكر رضي الله عنه عندما كانوا في الغار، بس تكلمنا مبارح، اجتمع عليه أهل الأرض ولا لا؟ هني أصلا اللي كانوا مجتمعين عليهم هني أهل مكة، وهني كانوا الباطل بوقته، يعني نفس المقياس. لو اجتمع عليك الآن أهل الدنيا، لأن الباطل اليوم صار منتشر في الدنيا، فبس يجتمع أهل الحق بيجتمع كل الباطل في الدنيا. أما الباطل اللي كان مجتمع على النبي عليه الصلاة والسلام إني بس أهل مكة، طلعوا أهل مكة اجتمعوا على النبي عليه السلام، صار حده، بس في أمن. أعلى مستوى إيمان بالأمة إيمان مين؟ النبي عليه السلام، يعني 100% ما فيش معه إشراك أبدا. طبعا يا إخواني بس نقول شرك مش ضروري الشرك يعني كفر، لأنه في كفر دون كفر، في شرك دون شرك، وفي شرك بمعنى اللغوي أنك أشركت معه أحد. قد تشرك أحدا مع الله عز وجل طبعا بغير العبادة وتبقى مسلم، بس ما حققت الإيمان الحقيقي الذي به تنال الأمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا مستوى إيمانه أعلى من مستوى أبو بكر، فأبو بكر رضي الله عنه مستوى إيمانه عالي كتير، بس شوي خاف، شوي خاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكل يعني ولا تحرك ولا خاف. هذه الآية ما طبقت عن النبي عليه السلام، إن الإنسان خلق هلوعة، هلوعة أبو بكر شوي كان، شوي إذا مسه الشر جزوع، جزع. طبعا العلماء فسروا هذا الكلام وقالوا كان خوف أبو بكر رضي الله عنه على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، ومش خايف على نفسه. والدليل زي ما ذكرنا مبارح، قال له يا رسول الله أنا إذا مت فأنا رجل، إذا أنا أتلوني فأنا رجل، أما أنت إذا مت ماتت الأمة. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه خاف على النبي عليه الصلاة والسلام، بس مهم خاف. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما تذكر الرواية ولا يذكر أبو بكر أنه خاف ولا ارتجف ولا احمر وجهه ولا تحركت أعضاؤه بحركة غير طبيعية ولا شيء، بقلب ساكن مطمئن مؤمن هادئ مصبوب عليه الأمن صب، يعني كأنه عايش في مكان آمن. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني أبو بكر أنت شايفهم ليش؟ أنت شايف أنه ممكن يعملوا شيء؟ هم لا شيء. صورة قريبة جدا بتوضح المسألة أكثر. جابر بن عبد الله بصحيح مسلم يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قفلنا من غزوة فنزلنا في واد كثير العضاه، يعني الشجر. قال فاستظلينا بالشجر واستظل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسمرة، شجرة السمر. قال وعلق سيفه فيها ونمنا نومه، جايين جماعة من الجهاد حطوا رأسهم وناموا. قال فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينادينا يا أصحابي اجتمعوا، درس عملي، تفضلوا تفضلوا، مش درس يقين وإيمان تعليم قاعدين ونعلمكم إياه، لا لا. الصحابة كانوا يتعلموا أغلب دروسهم دروس عملية. إخواني والله مفكرين الصحابة كان عندهم كل يوم يقبل المغرب العشاء تعليم؟ الصحابة يلا تعليم بعملي بالجهاد، من سرية لسرية، من دعوة لدعوة، من قتال لقتال، من عمل لعمل، فكانت أعمالهم وتعليمهم عملي. عشان هيك كان ما فيش حاجة، كان طبعا حلقات العلم كانت قائمة في المسجد النبوي، وكان في مجموعات. الدليل أنه أبو هريرة عيط للناس قال لهم تعوا ميراث النبي عم يتوزع بالمسجد صلى الله عليه وسلم، إجوا ورجعوا قالوا له ما في ميراث، شو عم بتوزع، شو عم بتقولنا في توزيع؟ قال ماذا وجدتم؟ قالوا وجدنا حلق العلم والإيمان والذكر والقرآن. قال ذاك ميراث النبي عليه الصلاة والسلام يوزع. فالصحابة أغلبهم يا إخواني في الله ما كانوا يقضوا أوقاتهم في البيوت ولا في المساجد. هذا يا إخواني أمر لازم نتعرف عليه، لازم نفهمه. شو هو؟ إنه الصحابة كانت أغلب أوقاتهم بالترك، بالترك، بالهجرة، بالمشي، ونحن أغلب أوقاتنا بالجلوس. وإذا تحركنا، إذا تحركنا فقليل إلا من رحم الله جل جلاله. عشان هيك المشايخ قالوا هالترتيب ترتيب الخروج في سبيل الله ترتيب المبتدئين. هلا طبعا لأنه هذا الأمر صار عند الأمة أمر مستهجن، فحتى هالترتيب صار صعب. يعني بتقول للواحد 40 يوم، أعطينا شهر بالسنة، 40 يوم بدي أطلع بالسنة، يا ويلكم من الله. لكش نحن يا ويلنا من الله، لأنه عم نقول لك اتحرك في سبيل الله كما كان الصحابة يتحركوا. والله الصحابة يا إخواني في الله إذا جلسوا أيام طويلة في البيوت بيستغربوا، وين في ناس، في عنا شغل، نحن خلقنا للعمل، خلقنا للحركة. يا في ناس بدهم قتال، يا في ناس بدهم دعوة، يا في ناس بدهم هجرة، يا في ناس بدهم نصرة، يا في هذا حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلذلك قرأت مقال لامرأة بهدلتنا فيه، والله امرأة من السعودية قالت يعني بمعنى الكلام كأنها تقول رجال هذا الزمان إلا من رحم الله تأنثوا. قالوا لما؟ قالت لكثرة معاشرتهم للنساء وجلوسهم في الأوطان، ولكن أولئك الرجال في الزمن السالف من الأمة كانت معاشرتهم ومخالطتهم للنساء قليلة. طبعا اللي بيطلع واحد بيقول لي يا شيخ مش عم نشوفهم، حرام، بيطلع من الصبح لآخر النهار، بس عم ترجع آخر البيت على الليل على المرأة، عند المرأة وعند الأولاد. أما الصحابة كانوا يغيبوا عن النساء أشهر أشهر أشهر، حتى أن مرة عمر رضي الله تعالى عنه مر في شارع من شوارع المدينة فسمع امرأة تنشد أبياتا من الشعر، قاعدة في البيت لحالة وزوجها يقول له سيدنا عمر يلا تفضل على الجهاد، امشي امشي على الجهاد في سبيل الله. فهذه الامرأة اشتاقت لزوجها فأنشدت أبياتا من الشعر تقول فيها: اسود هذا الليل، اسود هذا الليل، أو تطاول هذا الليل واسود جانبه، وليس لي حبيب ألاعبه، ولولا الله أخافه وأخشاه لاهتزت من هذا السرير جوانبه. يعني يا ربي لولا أني أخافك وأخشاك لوقعت في الحرام. فعمر سمع الكلام، أوف يا عمي أنا وين بعت له زوجة؟ فأرسل إلى حفصة رضي الله عنها، قال: يا حفصة؟ قالت: نعم. فقال: كم تصبر المرأة على فراق زوجها؟ هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة بنت عمر بس بنفس الوقت أم المؤمنين، يعني استفتاء أم المؤمنين أمر كبير، أمر عظيم. فقال: يا حفصة كم تصبر المرأة على فراق زوجها؟ فقالت: يا أمير المؤمنين تصبر 4 أشهر، بالرواية 6 أشهر، رواية الأصح 4 شهور. فأرسل عمر رضي الله عنه إلى قائد الجيش فقال: ترسل فلان الفلاني بترجع عند مرته على السريع. وأرسل قانونا وبندا أرسله في كل الجيوش وسن سنة حسنة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا تبقى الجيوش فوق 4 أشهر إلا بإذن النساء. عشان هيك المشايخ قالوا أكثر فترة الخروج قديش؟ 4 شهور. هذه سنة عمر، منين جايبين 4 شهور يا مبتدعين؟ هذه سنة عمر رضي الله عنه. فلذلك شو اللي وصلنا على 4 شهور؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعودوا على الترك وتعودوا على ترك الأوطان. فهذه المرأة قالت في الزمن السالف من الأمة كان الرجال عندهم صفات الرجولية، هذه الرجولية، الرجولية أن يتعود الرجل على ترك المرأة والمرأة تتعود على ترك الرجل. وهذا كان في كل الصحابة يا إخواني، مش مجموعة بس من الأمة، كل الصحابة كانوا يمشوا. حتى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستغربوا من اللي ما كان يخرج وما كان يتحرك في سبيل الله عز وجل. حتى أن في غزوة تبوك عندما تخلف كعب بن مالك وصاحباه فقال صلى الله عليه وسلم: أين كعب بن مالك؟ فقال: رجل حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ وهو يذب عن عرض أخيه: هذه عقيدة المسلم، هذا نهج الإسلام، لا نرضى أن نسمع عن إخواننا شيئا ولا نذب عن أعراضهم. فقال: بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه يا رسول الله إلا خيرا، أبدا، بئس ما قلت. هؤلاء الناس عندما تحركوا في سبيل الله جاء عندهم الخوف الحقيقي من الله جل جلاله. فلذلك يا إخواني في الله، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتعلموا دروسهم عملية في الجهاد. اللي خلانا نوصل لهون قصة شو؟ الشجرة، الله يفتح عليك. فالشجرة دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام للشجرة، فإذا يقول جابر رضي الله عنه: فإذا برجل قد وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا دل شفين حتكم اخترط علي سيفي وأنا نائم. شافني نائم، طبعا في قصة إلى أنه كانوا المسلمين غزوا إلى أرض من الأراضي فقتلوا له زوجته أو أحد أقربائه، فأقسم أنه لن يرجع إلى بيته حتى يثأر من المسلمين. فلحق بالمسلمين فنظر إليهم حتى وجدهم نزلوا في الوادي فناموا، فوصل عند النبي عليه السلام فسحب عليه السيف وحطه على رقبته، فاستيقظ النبي عليه السلام قال: فإذا به على رقبتي صلتا، يعني مصلت على رقبته. فقال: من يمنعك مني؟ مين في يمنعك مني؟ اللي شايف الله تعالى بشوف إيد، يرى يد، يرى أعصاب، يرى جسد، يرى سيف. هذا يا إخواني اللي بدنا ندرب عليه، أن لا ترى غير الله، لا ترى، لا ترى. والله جعلوا أسلحة وجهزوا، شايف شيء عم بروح بيجي، أنا عم بطلع بالأنظار عم بيقل هون. الله يهديك يا محمد. فالناس تقول إن الناس قد جمعوا لكم بقوتهم، والآن الباطل، والآن عم نقول للأمة يا إخواني حضروا اليقين، حضروا الإيمان، حضروا الأمن، هذا هو الأمن الحقيقي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولا تحرك، احمر وجهه، خاف، ارتجف وخلص، واللي بدك إياه ومن رجلك حقك، ولكن بس الله، بس من يمنعك مني؟ قال الله، الله، الله ثلاثا. ما رجع إيده، قال فسقط الصيف من يده، اتصال مباشر. هذا الأمن، هذا الأمن القلبي اللي عم نفتش عليه. كيف تكون آمن؟ هجموا، عملوا، فعلوا، ضربوا، قتلوا، ما ترى أحد، ترى الله، ترى الله في مخلوقاته، ترى الله تعالى في مخلوقاته وفي أفعال العباد، هذا كله من الله عز وجل. وطبعا يا إخواني عم نحكي بمستوى شوي عالي، شوي عالي. يرى هذا المؤمن، هذا صاحب الأمن، يرى كل المشاكل اللي عم بتصيبنا، والبطش والقتل والظلم والضرب، يراه أفعال الله في العباد، والله لا يرفعه عن العباد إلا بالعودة لرب العباد، بس، بس فقط يا إخواني في الله. قال فإذا بالسيف قد وقع الأرض، لأنه الإيد بإيد مين؟ بيد الله. والأعصاب بيد مين؟ بيد الله. والجسد بيد الله. قال فأخذته فرفعته عليه، تفضل، وأنت من يمنعك مني الآن؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، طيب أنت مين بيمنعك مني؟ هذاك عنده أمن، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام في أمن، في إيمان، قال الله وقع السيف من إيده، وأنت شو عندك؟ ما فيش شيء، كافر. لذلك الله تعالى قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يعني الخوف. فأعظم سبب للخوف هو الشرك، وأعلى أنواع الشرك الكفر بالله عز وجل. فلذلك تأكد، أقسم بالله، لو وقف أمامك كافر مدجج بالسلاح، معه أسلحة الأرض كلها وأكثر أسلحة بالأرض متطورة، والله هو خائف، وولد صغير مؤمن في قلبه الأمن، ويصور لنا هذه الصورة أطفال الحجارة في فلسطين، صورة، صورة بتصور لك، هي بتلاقي هاجم، هاجم على شو معك أنت؟ شو معك؟ حجرة يا عمي، معه دبابة، هل هو مش شايفة تربى بمدارس قرآن؟ بغزة الآن كنت قاعد مع أحد الإخوة في غزة، أخبرونا الآن في أكثر من 100,000 حافظ، 100,000 حافظ، الله أكبر. شو 100,000 حافظ؟ يعني هلأ الفترة القادمة بإذن الله عز وجل مشروع لا يبقى رجل ولا امرأة في غزة إلا حافظ، هذا المطلوب، هذا الذي فقدته الأمة، أجيال القرآن، أمة القرآن، أهل القرآن، أهل اليقين، أهل الأمن، أهل الدين، الذين حققوا الأمن، فربنا جل جلاله أعطاهم الأمن. فقال يا رسول الله كن خير آخذ، خلاص أنا ما فيش عندي شيء، بس أنت زلمي بيقولوا عنك قلبك طيب، كن خير آخذ، أخ كريم وابن أخ كريم، كن خير آخذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طيب تسلم؟ يا الله، شوف شوف هم النبي صلى الله عليه وسلم، جاي تقتلني؟ الله والله لفرجيك، سمعوا اصلبوه، بسم الله، الله أكبر، حطوه على السريع طيروه، لا لا لا، مش همي أخذ حقي، أنا همي الإسلام، مش همي أذيتني ونفسي ورجع لي حقي، همي إسلامك، تسلم؟ قال له لا. قتلوا؟ قتلوا؟ طب ما أسلم؟ طب قال له لا تقاتلني؟ فقال أعاهدك أن لا أقاتلك، أو ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تسلم، ولكن الرجل فورا قال ولكن لا أقاتلك ولا وأعدك أن لا أكون مع قوم يقاتلونك. فقال فخلى سبيله، فتقول الرواية فعاد إلى قومه وقال لهم جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. ولا سفينة يا إخواني في الله، مولى النبي عليه الصلاة والسلام، مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام كان في البحر، فانقطعت بهم تكسرت بهم السفينة بالأمواج، فتمسك في خشبة وبقي حتى وصل إلى الشاطئ ووصل إلى جزيرة. وعندما نزل بالجزيرة بتقدير من الله عز وجل، القصة موجودة بحياة الصحابي كم قرأناها مرارا، رفع بعض العلماء درجة روايتها للحسن وغير ذلك، فقال هذا الرجل راوي الحديث هو سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أنا بالأسد، الأسد أمامه، مش يا إخواني في الله أعزكم الله كلب، كلب صغير هرب منه، ولا ضبع ولا ذئب، أسد. إحنا اليوم سماع الكلام يجعل شيء في القلوب، فما بالك بالحقيقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم هؤلاء الناس الأمن الحقيقي، ما خاف ما هرب، إجا لعنده. والرواية في رواية أخرى لابن عمر قال فهمس في أذنه وقال له يا أبا الحارث، الأسد يقال له بالعربية أبا الحارث، إني مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، دلني على الطريق، وضربوا على أفاه. قال فمشى الأسد بعد أن طأطأ برأسه وهمهم كأنه يرحب به، وهمهم ومشى أمامه حتى دله إلى المخرج من الغابة، ثم حرك ذيله يودعه. الغلام اللي تربى عند الراهب تربى على الإيمان فحقق الأمن، قصة غلام المعروفة بصحيح مسلم رب تعالى ذكرها في القرآن الكريم. فمر على دابة قطعت طريق الناس، فقال ما الأمر؟ قالوا دابة قطعت طريق الناس. أخذ حجرة وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فأزل عنا ما نحن فيه، وقال بسم الله وضربها، فوقعت الدابة ماتت بحجر. واحد من الصحابة عقبة رضي الله تعالى عنه ماشي في المعركة، وصلوا بده يبيتوا، بده ينزلوا بغابة، بده ينزلوا وين؟ بغابة. طيب الغابة شو فيها؟ فيها سباع وفيها نمور وفيها أسود وفيها كلاب وفيها أفاعي وفيها غير ذلك، شو بدنا نعمل؟ يا عم شو بدنا نعمل؟ معنى الله، هذه كلمة معنى الله كم غابت عن الأمة الآن. أنت إن كنت مع الله فأنت بأمن، أمن حقيقي. فوقف عقبة رضي الله عنه على تلة مرتفعة من الجبل وخاطب أهل الغابة. يا إخواني والله الرواية صحيحة، والله مش فيلم حاضر وجاي نحكي هذا الكلام، هذه روايات صحيحة. فوقف عقبة وقال يا أهل الغابة، يا أيها السباع، يا أيها النمور، يا أيها الأسود، إن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم نمهلكم 3 أيام، كل أمة تخرج، أمة الأسود تطلع، أمة النمور تطلع، بعد 3 أيام أيما حيوان رأيناه في الغابة قتلناه. شو هالمستوى العالي من الإيمان؟ أمن أمن خلاص، ما فيش لا يرى شيء، أمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتقول الرواية فجعلت أم الكلاب والسباع والأسود تأخذ أبناءها وتخرج من الغابة. 3 أيام حاطين غابة، طلعوا بعد 3 أيام نزلوا على الغابة وفرشوا ناموا الصحابة رضي الله عنهم. أما بالمقابل يا أخواني في الله، الذين لا يخشون الله ولا يخافون من الله، والله يخافون من الذبابة، والله يخافون من يعني أبسط مخلوق بخافوا منه، ولا لإيش الحراس الآن التي تقام والخوف الشديد. وعمر رضي الله تعالى عنه يمشي وحده ويضع حذاءه على الأرض وينام عليه، فينظر إليه فيقال له عدلت فأمنت بعدين فنمت، لأنه أمنت يعني آمنت فأمنت، ما حققت الأمن إلا بالإيمان فنمت. فلذلك يا إخواني في الله، الله تعالى قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على جهد تحقيق الإيمان، لأنه تحقيق الإيمان ما تفكروا بيوم ولا يومين، والله ولا سنة ولا سنتين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. جهد تحقيق الإيمان في القلوب وإزالة الخوف من المخلوق وتعظيم الخالق، هذا جهد عند الصحابة بقى 13 سنة. واحد بيقول لي ليش الصحابة الفترة المكية عندهم 13 سنة وعندنا صرنا سنوات طويلة؟ الصحابة قدموا أغلى ما عندهم واستوعبوا أمر الله عز وجل وفتحوا القلوب، فبال 13 سنة حققوا الإيمان. أما نحن ما بدنا نشتغل، يمكن تأخذ 10 20 50 70 100 حتى تحقق إيمان، حققت الإيمان فأنت أهل لمعية الله عز وجل. الله قال ثم استقاموا، شو النتيجة؟ قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا. طيب يا شيخ خيفانين، خيفانين نحن الآن ضعاف، دول العالم الثالث سمونا، دي وراء واحد يقول لي مش ثالث، ثالث بعد المئة صرنا هلا، الباطل كله علينا، الدول كلها علينا، يريدون أن يفعلوا بنا. يا إخواني لا تذكروا الباطل، لا تذكروا الباطل. 13 سنة بمكة النبي عليه السلام ما حدث ولا برواية عملوا أهل مكة، معهن سيوف علينا بدهم يقتلونا. 13 سنة لا نافع إلا الله، ولا يزيل الضر إلا الله، ولا يعطي إلا الله، ولا يمنع إلا الله، ولا يرفع إلا الله، ولا يخفض إلا الله. هاي دعوتنا يا إخواني في الله، هذه دعوتنا، دعوة التوحيد، دعوة الإيمان، دعوة الرجوع إلى الله عز وجل. فإذا رجعنا إلى الله عز وجل وحققنا الإيمان وحققنا اليقين، الله تعالى شو قالنا؟ قال لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والله إني لسخركم الدنيا لكم. العلاء بن الحضرمي كان بجيش من الجيوش، والرواية في الصحيح كذلك، فوصل إلى البحر فوقف الصحابي فقالوا يا علاء أمامنا البحر، فطلع فيهم علاء قال أتخافون من هذه النطفة؟ لو شو نطفة؟ لو يا علاء فتح لعيونك منيح، شو نطفة؟ يعني بحر، بحر بحار ذات أمواج ما فيناش نفوت فيها، يا عم بحر بس اسمه مخلوق، تخافون من هذه النطفة؟ فقالوا ماذا نفعل؟ فقال ارفعوا أيديكم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، وبدأ يدعو. ثم قال يا معشر المسلمين بسم الله جيزوا، بس خلاص امشوا. فيقول فوالله فمشينا بإبلنا على وجه الماء ولم تبل الماء خفاف إبلنا، وإن أحدنا كان ليقع صوته من يده فينزل عن فرسه على الماء فيأخذ فرسه ثم يركب على دبته. شو بالله عليكم الآن لو واحد بيحكي فيها شو بتقول له؟ بلا خرافات، يبقى خلاص بقى عيشوا الواقع، صرنا 2016 عيشوا الواقع، والله هذا الواقع اللي غبنا عنه، هم غيبونا عن هذا الواقع، هم علقونا بالماديات. صرت ما مؤمن، ما مؤمن أن الله تعالى ممكن يعمل شيء، مش قادر أجيب رزق لبيتي بركعتين، صرت مش قادر أزيل مرض عني غير ما أروح عند الدكتور وأطباء وإبكي على باب فلان ودق باب فلان، مش قادر حل هم من همومي وزيل غم من غمومي إلا ما أطرق باب فلان وعلان. هم أبعدونا عن الخالق، وصلتوا للقمر، نحن نريد أن نصل إلى رب القمر، ما بدي أوصل مادة لمادة ومخلوق لمخلوق وضعيف لضعيف. جهدي وعملي ومجالسي ودعوتي وجولاتي وزياراتي وخروجي وإنفاقي وحركتي كلها حتى توصلني يقينيا وقلبيا مش عقليا ومعلوماتيا، لأنه معلوماتيا ما شاء الله القرآن موجود والكتب موجودة، ولكن قلبيا ويقينيا حتى توصلني مباشرة بالله جل جلاله. أرسل له عمرو بن العاص لسيدنا عمر رضي الله عنه قال له النيل وقف. ليش؟ عندهم كل سنة عادة بمصر بنص السنة بيجيبوا بنت من البنات، من أجمل البنات بزينوها وبيعطوا أهلها مصاري وبكبوها بنهر النيل حتى دلوا النيل شغال. هاي كمان بحياة الصحابي موجود قصة. فأرسل له سيدنا عمر رسالة مكتوب فيها، طبعا قال له ارميها بالنيل. فتح سيدنا عمرو بن العاص الرسالة فقال بسم الله من عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر، إن كنت تمشي بأمرك فلا تمشي، ما بدناش إياك، وإن كنت تمشي بأمر الله فامشي. بالله عليكم هلأ واحد يقول لك يا شيخ في نبعة مي جفت عندي كان بالبستان والله وجفت، هات الورقة يا محمد، هات خد رمية بالنبع. يا حرام، شوفوا لنا الشيخ محطوب عصفورية مش بمسجد، لازم يكون عمرو بن العاص طلع بورقة، شو بدي كب ورقة بالنهر؟ ورقة بدي كبها بالنهر؟ هلا كبها بالنهر. فتقول الرواية فرمى عمرو الورقة في النهر فسال النهر كله. النهر يمشي بأمر الله، والقوى العالمية كلها بأمر الله، والبشر كلهم بأمر الله، فحققوا الاتصال بالله حتى يزيل عنا كل ما سوى الله جل جلاله. فمستعدين يا إخواني؟ عرفتوا شو يعني أمن وشو يعني خوف؟ الخوف لمن؟ الكافر والمشرك، وعلى قدر قربك من الشرك قربك من الخوف، وعلى قدر قربك من الإيمان قربك من الأمن. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الآمنين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.